السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح لي ولكم صدوركم، ويسر أمورنا وأموركم، وأن يعطينا وإياكم سؤلكم في عفو وعافية، وأن يمن علي وعليكم في هذا الصباح وكل صباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم. تكلمنا المرة السابقة عن كلمة التوحيد، وقلنا إن كلمة التوحيد هي الكلمة المقدسة، وأنها أبرك كلمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا، وأنها هذه الكلمة هي التي بسببها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلقت الخلائق. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويعرفونني. وبها أخذ الله الميثاق من بني آدم في عالم الذر، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب. لا توجد في الوجود كلمة أشرف منها، لا يوجد في الدنيا ولا في الآخرة كلمة ثبت لها من الفضائل ما ثبت لهذه الكلمة، لا يمكن عدها ولا حصرها، يترتب عليها من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي أول واجب على المكلف. يتحتم على العبد استصحاب هذا الواجب إلى أن يفارق الحياة. يعني أنت ممكن في وقت ما بتصليش، زي بعد ما صليت الفجر خلاص لغاية الظهر ما فيش صلاة. ممكن يمر على النساء وقت ما بيصلوش عندما يتلبسوا بعذر بنات حواء. في وقت أنت ما بتصومش، في وقت ما ليس عليك زكاة ولا حج، لكن لن يمر عليك لحظة أنت لست موحدا. التكليف المصاحب ليك إلى أن يفارق الحياة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن أي لا يأتيك الموت إلا وأنتم مسلمون على الإسلام، يعني كن على الإسلام حتى إذا أتاك الموت كنت عليه، لأن الموت هيجي لك غالبا وانت بتعمل حاجة من اللي بتعملها كل يوم، وقبول الأعمال متوقف على النطق بها والعمل بمقتضى هذه الكلمة. من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وحفظت ماله ولقي الله غدا فحاسبه عليه. هذه الكلمة تاج المسلمين ونور أفئدة المتقين، هي حصن الأمان وسفينة النجاة، هي مفتاح دار السعادة. بلا إله إلا الله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع. لا إله إلا الله عليها أسست الملة، ولأجلها نصبت القبلة، وفي سبيلها جردت سيوف الجهاد. لذلك دايما في القرآن في سبيل الله يعني الجهاد، وبها قامت الحج على العباد. لا إله إلا الله أصل الدين وأساس الدين ورأس الأمر. من أجل لا إله إلا الله نصبت الموازين، ميزانك يوم القيامة على لا إله إلا الله. ولذلك إياك أن تنازع في هذه الكلمة، ولازم تدور إيه اللي يشوش عليك في هذه الكلمة، إيه اللي يشوش على توحيدك. الناس اللي بتعترض على أوامر الله ده نوع من أنواع التشويش على التوحيد، لأن فيها نفسية الندية. الناس المتكبرة نوع من أنواع التشويش، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أن الكبرياء خاص به، ولذلك كان ذرة من الكبر تحرمك الجنة. وهذا الذنب وهذا الداء هو أصعب وأخفى داء على الموحدين وعلى أهل الاستقامة منهم، لأن ممكن يبقى قلبه به ذرات وهو لا يريد، هو لا يعرف أو لا ينتبه، أو ينتبه ويبرر أو غير منتبه لأنه أخفى من دبيب النمل. هو لي سلوكيات معينة، مؤشرات معينة، إذا وجدت فإن لم يكن هذا كبر فلا كبر إذن. النقطة دي مهمة جدا جدا، نسأل الله العفو والعافية. في ناس تقول له ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، يقول لك آه بس أنا الكلام ده مش مقتنع بيه. فنسأل الله كل الحاجات دي تشوش على التوحيد، تشوش على التوحيد. واحد مش لاقي شغل فيقول لك مين هيرزقني، فعنده تشويش في توحيد الرزق، وهكذا بقى هكذا تلاقيه في. فعشان كده كلمة التوحيد، توحيد العبادة ده اللي هو توحيد الألوهية، مهم جدا جدا نذكر به كل شوية. فمن أجل لا إله إلا الله نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار. يا الله، سوق الجنة والنار، وهي التي فرقت الناس إلى مؤمنين وكفار. الله أكبر. وميزتهم إلى السعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبها تكون السعادة والشقاوة، بل لا وصول للسعادة في الدارين إلا بها، بها النجاة من النار، وبعدم الالتزام بها البقاء في النار والخلود فيها. بها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، يثقل الميزان أو يخف، وعنها يسأل الأولون والآخرون. كل ده لهذه الكلمة ليه؟ لأن هي ديت أعظم نعمة على المهديين إليها. والله، ولذلك سبحان الله في سورة النعم، سورة النحل، هذه النعم، هذه السورة ربنا جعل فيها اختصاص عظيم جدا بالنعم، ذكرت فيها 9 مرات كلمة النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، أفبنعمة الله يجحدون، أفبالباطل يؤمنون، وبنعمة الله هم يكفرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فكفرت بأنعم الله شاكرا لأنعمه. فـ9 مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النحل النعم. كان اللي في السورة دي تعدد الله فيها النعمة للعباد، كان قدم ذكر نعمة قبل كل نعمة، ألا وهي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فاتقون هنا سبحان الملك دل ده عليه، على أن التوفيق للكلمة دي هو أعظم نعم الله التي أسبغها على عباده، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. مجاهد يقول في الآية دي أي لا إله إلا الله. عشان كده لما التوفيق للا إله إلا الله كان أعظم النعم، ربنا قال لي يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني الأعراب اللي بيمنوا إن هم أسلموا واتبعوا، في ناس كده ممكن يمن عليك إن هو عمل حاجة، يعني خدمك في كذا وعمل لك كذا وبيعملك بالطريقة ديت، ويقولك لا أنا مش بمن. أمال ليه بتعدد وتذكر وتعدد القصة دي 1 و2 و3 إن لم يكن هذا المن؟ فما هو المن؟ فرد الله عليهم قل لا تمنوا علي إسلامكم، لأن دفع ده نفع ده يعود عليكم، لكن الله يمن عليكم أن هداك لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار يوم حنين بيقولهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي يا رب. الله أكبر. مهم جدا الجملة دي تستحضرها. في ناس هداكم الله بهم لابد أن يبقى لهم مقام مختلف. أول من علمك القرآن، أول من أرشدك إلى منهج أهل السنة والجماعة والاعتقاد النقي الطاهر وحملك عليه وبصرك به ومكنك منه، لازم تبقى مدرك كويس قوي هداكم الله بالسين وهداكم الله بصاد، ده خد بالكم منه. وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كل مرة يقولوا الله ورسوله أمن. والله فأعلى نعمة وأجل نعمة هي نعمة الإيه؟ نعمة التوحيد. ولذلك أهل الجنة بعد الاستقرار فيها يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أن ربنا هداك لدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ورأس الهداية التوحيد، ولا تصدقنا ولا صلينا. وكانوا بيعودوا يذكروا نعمة الإسلام، يعودوا كده قاعدة كده يذكروا نعمة الإسلام. ودي من المجالس الغائبة. خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم إلا أعدكم القعدة دي. فهو قال جلسنا، فقالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. قال لهم، قالوا الله ما أجلسنا، اللي هو بيحلفهم يعني بيقولهم بالله أنتوا قاعدين عشان كده؟ فقالوا أيوة. قال إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإنه خرج على حلقة من أصحابه ذات يوم قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا، ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. يا سلام. الله الله الله. نحمده عليه على ما هدانا. احنا قاعدين نحمد ربنا، نذكر نعمة الإسلام، نذكر نعم ربنا علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. أحيانا واحد يقول لك احلف، هو مش يقصد يكذبك، هو يقصد يعني معنى كده توكيدي. قال وإنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة. عشان كده سفيان عيينة بيقول لنا ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. يا الله، كالماء في الدنيا. فالحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. والله إحنا محتاجين نشكر ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار على هذه النعمة. النعمة اللي ناس كتير ممكن يكونوا يعني يقولك عادي، يعني إيه المشكلة يعني؟ والمشكلة إن هو مش مؤمن. نسأل الله العفو والعافية. دي كانت وصية الأنبياء عند الموت، كانت وصية الأنبياء عند الموت، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. وصاهم قال لهم يا بني إن الله اصطفى. والله ده اصطفاء. أنت فاكر أنك تكون مسلم دي يعني عادي يعني؟ أين كنت؟ ماذا فعلت لكي يختارك الله تكون من أهل الإسلام؟ عملت إيه أنت؟ قدمت إيه؟ إن الله اصطفى. عيب قوي، عيب كتير، يا جاحد يا كنود، ان يصطفيك وكل شغلك. هو انت ليه ما اصطفيتش يا رب الكافر؟ انت ليه اصطفيتني انا؟ انا عاوز افهم برضو ليه هو مش مسلم، وليه ياه وحش قوي. ان الله اصطفى، يبقى مختار واحد واصطفاه واداله اعلى النعم. وده بدل ما ينشغل بالشكر وان يفهم ويقرا عن حكمه الله وعلم الله وخبره الله وعدل الله، لا يصطفيه فيتهم ربه بعدم العدل. ما هو السؤال ده مستبطن على في كأنه بتشويش، أنت يا رب أنت مش عادل، مش معنى اخترتني وهم لأ. في واحد بيسأل سؤال المتعلم المنكسر، وفي واحد بيسأل سؤال الإيه؟ سؤال إبليس أبى واستكبر، سؤال المستكبر غير سؤال المنكسر. فنسأل الله العفو والعافية. عشان كده يا جماعة كان النطق بها عند الموت أعظم علامات خاتمة الساحرة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة سبحان الملك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم من فضله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت، ده أبو ذر، وإن زنى وإن سرق يا ربي. فكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وإن زنى وإن سرق، 3 مرات. فآخر مرة قال رغم أنف أبي ذر. يا الله، عشان كده يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. يا الله على الجمال. والله ده متعة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى إني اختارك تكون من أهل تلك الكلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله سبحانه وتعالى له. سبحان الله. ولذلك عم النبي لما معرفش يقولها كان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أجيلك وأشهد لك، وفي رواية أحاج لك بها عند الله، يبقى معايا حاجة أعرف أدافع عنك. وانت النهاردة بتدافع على واحد مات على الكفر، بتدافع ايه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مش معاه ما يدافع به عن عمه، يروح يقول له ايه؟ اصلا كان بيدافع عني. طب وانت يا محمد مشغول جدا بعمك اللي كان بيقف معاك ويحسن اليك واساء الى خالقك. ناس كتير يقولك اصلا كان عامل للبشرية كذا، يعني انت عندك ان البشر حاجة عالية قوي لدرجة اللي هيحسن ليهم ده يدخل الجنة وإن أساء لخالقهم. عارف ليه؟ لأنك أنت شأنك في نفسك عظيم أعظم ممن خلقك، فإن أساءوا لخالقك فما فيش مشكلة تعدي، لكن لو أساءوا لك أنت لا طبعا ما تعديش، وبالتالي دخول الجنة مبني عليه هم أحسنوا ليا ولا لا. عرفتوا المشهد جاي منين؟ هي الأزمة من هنا، الأزمة كلها مركزية الرحمن أم مركزية الإنسان. والله مشاكلهم مع ربنا ما فيش مشكلة عدي، لكن مشاكلهم مع البشر لا طبعا. ولذلك في واحد يبقى عادي جدا بقى طبيب قلبه وعامل مستشفى ومش عارف ايه وعامل قصص وبتاع وهو غير مسلم، ان مات على غير الاسلام تلاقي ناس يقولك ايه اصله كان بيعمل ان شاء الله داخل الجنة. يبقى هم حسبوا الموضوع ازاي؟ هو احسن الى من؟ احسن للانسان يعدي. إذا كان من أحسن إلى أشرف إنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم لن يشم رائحة الجنة. ليه؟ لأن حتى نعلم يا جماعة مقام التوحيد مقام شريف جدا، إن ربك قدر هذه النماذج إنك تشوف ناس أحسنوا للنبي وأدخلهم الرب العلي النار، زي ابن جدعان وزي المطعم ابن عدي وزي عم النبي. دول ناس كفار أحسنوا لي ودفعوا عنه زي عم وفي الآخر ربك يعلمك التوحيد، يقول لك إن أحسنوا إلى محمد أنا كافأتهم في الدنيا على هذا الإحسان. الإحسان البشري ده أنا كافأتهم، وديتهم صحة وديتهم شهرة وديتهم مكانة وديتهم حاجات كتير قوي، وديتهم أموال وديتهم على اللي هم عملوه في الدنيا. خلاص هو فعل هذا للدنيا لم يفعله لي فأعطيته، أما أن يكفر بي فليس له مكان في الجنة. مفترض انت بقى تتربع على المعاني دي. طب انت شايف المعنى ده عالي قوي قوي قوي، التوحيد اذا كان فعل كده للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابن القيم يقول: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إيبائها واستعصائها. ما يقول لا إله إلا الله في آخر عمره، وأقبلت بعد إعراضها وزلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، يا الله، واستزلت بين يدي ربها أزل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك. يا الله، اجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه. أما يقول لا إله إلا الله فيها المعنى ده، فوجه العبد وجهه بكليته إليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم لله وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه وخمدت نيران شهوته، خلاص ما عادش في قلبه حاجة، ويقول لا إله إلا الله في آخر عمره، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه، وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة خالصة، يا الله، وافق ظاهرها باطنها، وسرها علانيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة، لو هو يعني كان بيقولها وهو رايق قبل الموت، لاستوحش من الدنيا وأهله، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر. يا الله، كلام عالي قوي، كلام عالي قوي. عشان كده تعظيم الإسلام لشأن الخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعثه الله عليه، بعثه الله عليه. المعاني دي مهمة قوي. الإمام أحمد يقول: سمعت شعيب ابن حرب يقول لرجل: إن دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. يا دي من أكبر الحاجات اللي تعز بيها مسلم، تقول لي: عم الحمد لله ابنك مات على الإسلام، الحمد لله والدتك ماتت على الإسلام. والله إحنا في نعمة يوميا في صلاة الجنازة إحنا بنشوفها، بس لا نشكر ربنا عليها. أنا أقول لك في صلاة جنازة النهاردة إيه؟ أبو الأخ فلان مات عليه على الإسلام، الحمد لله. يا إن الله إذا أراد بعبد خيرا يستعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، قبل الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك، يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه، مسكني كأنه هيفلت منك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله، عشان كده كان ابن عمر يدعو على الصفا، يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم. قول يا عم أنت في العمرة وهتقولي إيه أمنيتك؟ يقول: وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. يا ربي، رايح تعمل عمرة يا ابن عمر عشان دي؟ إنك لفي وادي، وكثير منا في واد آخر، وكثير منا في واد آخر. والله سبحان الله. سفيان الثوري لما جه يموت واشتد عليه النزع، عبد الرحمن بن مهدي يقول: مات عندي سفيان، فلما اشتد به جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب؟ فرفع شيئا من الأرض، يعني بيقول له: أنا خايف وأنت بتبكي على ذنوبك يعني. فرفع شيئا من الأرض تراب يعني، قال والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أنا خايف أن أنا إيماني يضيع وأسلبه عند الموت. يا الله. وكان رحمة الله عليه يقول بكينا على الذنوب زمانا ونحن الآن نبكي على الإسلام. بالله عليك كم مرة بكيت على الإسلام؟ بالله عليك كم مرة بكيت على الإسلام؟ كم مرة كنت ساجدة وخفتي وديتك تعيطي وتبكي جامد جدا وتقول يا رب يا رب الإسلام يا رب يا رب الإسلام لا ينزع مني. بكينا على الإسلام يعني أنا خايف على الذنوب مرة وعلى الإسلام مرات، خايف. ولما احتضر رحمة الله عليه جعل يبكي، فيقيل له يا أبا عبد الله عليك بالرجاء عليك بالرجاء، خلي بالك يعني، فإن عفو الله أعظم من ذنوبي. قال أو على ذنوبي أبكي، لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. يا الله، والله العظيم يا جماعة كلام الكبار كبير، كلام الموحدين كلام نفيس عالي قوي. بيقول له يعني هو القصة أهل أنا هموت على إيه؟ عشان كده في ناس كتير ربنا وفقها ماتوا على لا إله إلا الله. عن محمد بن علي بن أبي طالب يقول إن علي رضي الله عنه لما ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. أنس بن سيرين يقول شهدت أنس بن مالك وحضره الممات فجعل يقول لقنوني لا إله إلا الله، فلم يزل يقولها حتى قبض. قيل أنه دخل على حكيم بن حزام رضي الله عنه عند الموت وهو يقول لا إله إلا الله قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. وليس بن أبي رقية كاتب عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز يقول إن عمر بن عبد العزيز قال أجلسوني فأجلسوه عند المرض يعني، قال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ثلاث مرات يقولها سبحان الله، ولكن لا إله إلا الله. ثم أحد النظر وقال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن، ثم قبض. الله أكبر. زياد بن كليب يقول دخلنا على إبراهيم النخعي حين ثقل يعني تقل يعني وجاله المرض جاله الموت، فجعل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما زاد التقل جعل ينقص حتى قال يعني ينقص في الكلمة حتى قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله، ثم مات. جعفر بن محمد الصائغ يقول بصرت عيناي وإلا فعمي، وسمعت أذناي وإلا فصمتا. يقول بصرت عيناي وإلا فعميتا، يعني بيقول يعني وإلا وبيأكد على معنى يعني، وسمعت أذناي وإلا فصمتا، يعني بتقول يعني عارف واحد يقول لك أنا سمعت إلهي ما إيه كذا ويقصد حاجة تانية يعني. قال أن أحمد بن نصر الخزاعي حيث ضربت عنقه يقول لا إله إلا الله، ضربت عنقه رأسه يقول لا إله إلا الله، يعني والسيف خلاص فصل كان بإيه يقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا. قال أحمد بن عبد الله العجلي حدثني أبي لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه قل لا إله إلا الله فأكثر عليه يعني شوش عليه، فقال له لست تحسن وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي إذا لقنته. يا ربي، فعادي بيقولي بقى لما تيجي تلقن قل لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني، لما أقول لك تقول لا إله إلا الله وأنا قلت وما تكلمتش بعدها سبني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى تكون آخر كلامي. سبحان الله، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله وهو بيعلمه، حتى سبحان الله مات وهو بيعلمه. وقال علقمة ابن قيس النخعي لما حضره احتضاره وإن استطعتم أن يكون آخر كلامي لا إله إلا الله فافعلوا، وقد حدث. قصة محمد بن وارة أظن أشرنا ليها. محمد بن وارة يقول حضرت أنا وأبو حاتم عند وفاة أبي زرعة، أبو زرعة ده سيد الحفاظ، أبو زرعة الرازي، يقول فقلنا كيف تلقن مثل أبي زرعة؟ هنقول له إيه يعني؟ فقلت خلاص إحنا هنتذاكر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كأننا إحنا الاثنين بنذاكر يعني. تعرف الحديث بتاع لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول له آه اللي هو من كان آخر كلامه، فهو ياخد باله فإيه؟ لأن الشيخ عندهم شيخ كبير، فهم بإيه؟ استوحشوا حياء وأدبا إن هم إيه؟ يلقنوا الشيخ يعني. فيقول لك احنا نروح نعلم نقول للشيخ الجمله، يا عم لا ده احنا الشيخ اللي قعد حياته كلها في قال رسول الله وبيعلمنا، هنروح نعلمه ده في الوقت ده؟ فاستوحشوا يعني، ادبهم عالي قوي. فيقول فقلنا كيف نلقن الشيخ؟ فقلت مين بقى اللي قال هنا؟ محمد بن وارة. قال حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وقال أبو حاتم حدثنا بندار، في آخرين حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد، وكأنهم ارتج عليهم يعني، كأنهم بينهم بعد كده احنا متلخبطين في السند. ففتح عينيه وقال حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا عبد الحميد، حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرج روحه معها. يا الله، طبعا انتوا عارفين القصة بس عايشين القصة. انت ممكن أول ما يجي واحد يقول لك القصة دي عارفها وخرجت روحه مع آخر كلام. ما شاء الله عليك عارفاها يعني، عايشاها. كان العالم النحوي محمد بن محمد بن بكثير الحضرمي جالس في مجلس الدرس يقرأ عليه في الجامع الصغير للسيوطي، فلما بلغ حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله نطق بها ومات لتوه. هو في الدرس وبيقول وصل الحديث ده في الكتاب مات. رجاء ابن حيوي يقول دخلت على سليمان اللي هو ابن عبد الملك يعني، اللي هو اللي ولى عمر بن العزيز الولاية، فإذا هو يموت، فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة فيقول حين يفيق لم يأني بعد، يقول له مش دلوقتي. ففعلت ذلك مرتين أو ثلاث، فلما كانت الثالثة قال من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فحرفته فمات. يعني هو عاوزه إيه؟ إن يكون متجه للإبلة. الخليفة أبو جعفر المنصور عند موته قال اللهم إنك كنت تعلم أني قد ارتكبت الأمور العظام جرأة مني عليك، فإنك تعلم أني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا أنت منا منك لا منا عليك. ثم مات. أبو علي المقدسي لما حضرت آدم ابن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى وهو مريح كده، ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك، ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. لما حضرت الوفاة رئيس القضاء عز الدين أبا المفاخر محمد بن عبد الله القادر الأنصاري جمع أهله وتوضأ وصلى بهم، ثم قال هللوا معي، وبقى يهلل بهم إلى أن توفى. هللوا يعني يقول لا إله إلا الله. شهاب الدين لما احتضر بيقول لما احتضر قاضي طرابلس أحمد بن أبي بكر الإسكندري اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشارا، وظل يكرر كلمتي الشهادة وقال ساعدوني وآنسوني فإن للنفس انزعاجا عند الفراق، وإذا رأيتموني مت مسلما فاشكروا ربكم على الهداية لهذا الدين العظيم. ثم كرر الشهادة نحو 30 مرة ثم مات. أبو الفداء إسماعيل بن علي، هذا الرجل أعد قبره بنفسه ودام مرضه 12 يوما قبل أن يموت، وفرق كثيرا من كتبه وأوقف بعضها. في ليلة الخميس الذي توفي فيه سحرها في السحر يعني قبيل الفجر، قال لغلامه الملازم لخدمته هلل واذكر الله. فما زال الغلام يذكر الله ويهلل، وهو معه يهلل ويذكر الله حتى فارق الحياة. عبد الله ابن علي ابن أبي المعالي رئيس المؤذنين بمكة مات سنة 808 هجريا. لما حضرته الوفاة وهو في النزع قال: أما أعرفك يا شيطان أو أنت شيطان؟ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه. قال الإمام السخاوي: ولعل ذلك ثمرة ذكره لله في الأسحار، يعني في صلاة الفجر. سلام ابن سليمان المزني أبو المنذر القارئ النحو الكوفي كان رجل شديد جدا على أهل البدعة، مات سنة 171 هجري. قال حماد بن زيد: دخلت على سلام وهو في النزع فجعل يلقن فأبطأ عنه فغمني ذلك، يعني نقول له فهو ما بيقولش، فاتضايقت. فأذن مؤذن على المنارة، سمع أذان الفجر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يكون في السماء والأرض إلا ما شاء. ثم مات. ففرج الله عن حماد بن زيد. الشيخ أحمد بن عبد اللطيف التونسي كان رجل عالم متفوق بارع، نزل دمشق ومات بها سنة 1126 عند احتضاره، أشهد على نفسه لولده أنه تارك للدنيا مقبل على الآخرة، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به رسول الله حق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم ابتدأ في قراءة: شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية، وسلم الروح إلى بارئها. الله أكبر. بالله عليكم، مش ده يخليك إنك لازم تراجع نفسك في الحاجات دي؟ سهيل بن عمار يقول: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: آتاني في قبري ملكان فضان غليظان، فقال: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء وقلت: ألي مثلي يقال هذا وقد علمت الناس جوابكما 80 سنة؟ يا الله. العدل محب الدين قال: رأيت ابن الوجوه بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: نزلا علي، نزل علي وأجلساني الملائكة وسألاني، فقلت: ألي مثل ابن الوجوه يقال ذلك؟ فأضجعاني ومضيا. يا الله. والعلامة تاج الدين الفاكهاني لما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه يتشهد بين يديه ليذكره، ففتح عينيه وظل ينشد يقول: وغدا يذكرني عهودا بالحمى، ومتى نسيت العهد حتى أذكرا. ثم تشهد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وخرجت روحه مع الهاء. أبو الطاهر السلفي في المعجم بتاعه يروي أنه كانت في دار بني الأبرقي عجوز رومية نصرانية تذهب كل أحد إلى البيعة، وكان أبغض من إليها الذي يعرض لها بالدخول في الإسلام اللي يلمح يعني، وكانت مجتهدة جدا في النصرانية عدة سنين. لما حضرتها الوفاة قالت لمن حولها: أحضروا لي الجيران. فأحضروا نفرا منهم فأشهدتهم على إسلامها وتشهدت وماتت عقيب ذلك، وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما جاء النصارى عشان يدفنوها في مقابرهم شهد المسلمون بإسلامها، فغسلت وكفنت وصلي عليها ودفنت في مقابر المسلمين ولم تركع لله ركعة. يا الله. الحسن البصري قال: دخلت على بعض المجوس وهو يجود بنفسي عند الموت، وكان منزله بإزاء منزلي، وكان حسن الجوار، حسن السيرة، حسن الأخلاق، فرجوت أن الله يوفقه عند الموت ويميته على الإسلام. شوف النفسية الهادية. فقلت له: ما تجد وكيف حاله؟ قال: قلب عليل لا صحة لي ولي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وقبر موحش ولا أنيس لي، وسفر بعيد ولا زاد لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ونار حامية ولا بدن لي، وجنة علي ولا نصيب لي، ورب عادل لا حجة لي. قال الحسن: فرجوت الله أن يوفقه، فأقبلت عليه وقلت له: لما لا تسلم حتى تسلم؟ قال: يا شيخ، إن المفتاح بيد الفتاح والقفل ها هنا، وأشار إلى صدره وغشي عليه. قال الحسن: فقلت: إلهي وسيدي، إن كان سبق لهذا المجوس عندك حسنة فعجل بها إليه قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل. فأفاق من غشيته وفتح عينيه، ثم أقبل وقال: يا شيخ، إن الفتاح أرسل المفتاح، أمدد يمناك. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. أحد أبناء الشيخ ابن باز بيحكي اللحظات الأخيرة اللي عاشها أبوه، قال: عندما نقلناه إلى المستشفى في الطائف كان هناك ممرض نصراني بجوار أبي، وكنا أنا وإخواني نحيط به، فكان أكثر ما يحث وينصح ذلك الممرض النصراني باعتناق الإسلام، ودعاه بشدة على أن ألا يموت على النصرانية. هذا الحديث من والدي للممرض كان قبل ساعتين من الوفاة. وحول الكلمات الأخيرة التي كان يرددها قبل وفاته قال ابنه أحمد: سمعته يردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم تبسم لنا وأغمض عينيه قبل ساعة من وفاته. عائشة أم من باكستان توفيت 1412 هجرية، دفنت في مقبرة المعلاة بالقرب من قبر والدتها، وذلك بعد 6 أشهر من مرضها بالكلى. طلب ابنها محمد إسحاق إنها توصيهم، فقالت بصوت رفيع وقد ساءت حالتها: أوصيكم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها والعمل بمقتضاها، فهي أكبر ملك وثروة في الدنيا والآخرة، أدوا حقها واقدروا حق قدرها، ما دمتم أحياء أحيوا عليها موتوا عليها، اختاروا الأولياء والأصدقاء والصالحين من المصلين فإنهم يساعدونكم في الحسنات. ثم ماتت على هذا. الله أكبر. تلك القصص حتى تخبرك أن هذا الأمر يحتاج منك إلى خلوات وخطوات ودعوات وقرب وقربات إلى الله سبحانه وتعالى، أن تنطرح بين يديه. موضوع أنك تموت على كلمة التوحيد دي وأنك تدعي بحسن الختام دي ما ينفعش تبقى حاجة عابرة عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. ولما نسمع بقى الناس التانية لعلنا نشير ليهم في لقاء آخر، اللي ما يعرفوش يقولوها وهم بيموتوا، تعرف أن الموضوع ده عزيز وأن الموضوع ده كبير وأن الموضوع ده مش سهل، وأنك محتاج أنك تستعيذ من لا أن يتخبطك الشيطان عند الموت، وأنك تستعيذ من همزات الشياطين، وأن تستعيذ أنهم يحضرون، لأن التوفيق توفيق الله سبحانه وتعالى. فأنت لازم، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فلازم تدمن التهليل، فدايما رايح جاي على لسانك على طول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تذكر دايما الشهادة، تخليها دايما على لسانك، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك عند الممات وعند المغادرة. فأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.